الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قيل لك من المعلوم أن النساء يحضن في الشهر مرة في الأغلب، فهل إذا وجب على المرأة صوم شهرين متتابعين ثم حاضت فهل حيضها يقطع التتابع؟ فهمتم السؤال؟ الجواب: اعلم أن التتابع المشترط في أي كفارة إنما يقطعه الانقطاع الاختياري للانقطاع الإجباري الاضطراري. فالتتابع في كفارة القتل إنما يقطعه إذا قطعه الإنسان اختيارا بلا سبب ولا مسوغ شرعي. والتتابع في كفارة الظهار، في صوم كفارة الظهار، إنما يقطعه الانقطاع الاختياري للاضطرار. وكذلك نقول في التتابع في صوم كفارة الجماع في نهار رمضان إنما يقطعه الانقطاع الاختياري للاضطرار. فلو أن المرأة حاضت وهي تصوم كفارة الجماع فإنها متى ما طهرت مو بتستأنف، تبني على ما مضى من صيامها. طيب، وبناء على ذلك فهل المرض يقطع التتابع؟ أجيبوا، الجواب لا. لماذا؟ لأن انقطاع المريض عن الصوم انقطاع اضطراري ليس انقطاعا اختياريا. لكن لو أن إنسانا تعب من الصوم وقال سأتركه 3 أيام بلا عذر شرعي وإنما لأن نفسه ملت ثم تركه يوما، فهنا يلزمه استئناف العدد من جديد لأن انقطاعه ليس اضطراريا وإنما هو الانقطاع الاختياري. أفهمتم هذه القاعدة؟ كل شيء يطلب تتابعه شرعا فلا ينقطع إلا إذا كان اختيارا لا اضطرارا، يعني إذا كان الانقطاع انقطاعا اختياريا لا انقطاعا اضطراريا.